وكل شيء وَلَا تُخْسِرُوا

Oh,

أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكري إنما أنت منذر Yeah. إنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم Thank you.